السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقرر الإمام المجدد رحمه الله تعالى أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودليله في ذلك الاستقراء للنصوص والنظر في أقوال الأئمة وأهل العلم. وبعضهم يقول لا دليل عليه، هذا ليس بصحيح. الأشياء الحصرية إذا كانت في دائرة ما جاء عن الله وعن رسوله والحاصر من أهل الاستقراء التام، بحيث لا يند عما استقرأه فرد من أفراد المحصور أو قسم من أقسامه، فهذا مستعمل، اصطلاح علمي مستعمل عند أهل العلم، وليس من القول على الله بغير علم، لأنه ليس بنص، وإنما هو من مقتضى النص. سمعت محاضرة لبعض المشايخ الكبار أضاف نوعا رابعا وسماه توحيد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن إذا نظرنا في الأقسام الثلاثة نجد أن التوحيد لا يخرج عنها. وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله بحيث لا يشرك معه في شيء من أفعاله، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في غيرها من أفعال الله جل وعلا. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد. وتوحيد الأسماء والصفات الشيخ فرقه، فجعل للأسماء للصفات بابا، وجعل للأسماء بابا. وهذا مجرد يعني تفنن في التصنيف، وإلا في الكتاب حاصر للأنواع الثلاثة. وعناية الشيخ رحمه الله بتوحيد الألوهية أكثر، لأنه هو الذي حصل فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم، هو الذي حصل فيه الخلل الكبير في عصره عليه الصلاة والسلام، وجرد دعوته من أجله. ولا فتوحيد الربوبية المشركون يقرون به، توحيد الأسماء والصفات صحيح أن طوائف البدع كثير منها ظل في هذا الباب، لكن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه المناقضة التامة لمراد الله جل وعلا، وحصل فيه الشرك الأكبر، فعبد مع الله غيره في أفعال العباد. كما هو مقرر في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. شيخ الإسلام ابن تيمية له أيضا كلام طويل في هذا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله الأسماء، لله الأسماء، تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، فالأسماء الحسنى لله لا لغيره، لله جل وعلا، والحسنى أفعل تفضيل مؤنث الأحسن، مؤنث الأحسن، أحسن وحسنى. ولله الأسماء الحسنى من الحسن وهو التمام والكمال من جميع الوجوه بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا، فادعوه بها. يعني بعض الناس، وهذا مع الأسف ملاحظ ويعلن في وسائل الإعلام في جميع أو في كثير من أقطار المسلمين، الأسماء الحسنى منظومة في أشعار تردد بناء على ما جاء في حديث الترمذي من 99، ولا يثبت الخبر بهذا التعداد، يرددونها بألحان وبأصوات وبأشجان وأشياء يعني، ولكن حقيقة ما أمروا به من دعائه جل وعلا بها ومعرفتها وإحصائها، ليس معنى الإحصاء أن تعد 1، 2، 3، 4، 5، 99، الإحصاء أن تحصرها على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، تثبت ما ثبت منها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وما لم يثبت أو يأتي بسند صحيح أو بطريق صحيح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو من نوع الإلحاد، إثباته من نوع الإلحاد في الأسماء. فإذا أحصيتها وضبطتها وعرفت معانيها فادعوا الله بها، مستحضرا ما من تدعو وبما تدعو، مستعملا من الأسماء ما يناسب المقام، مستعملا من الأسماء ما يناسب المقام. فإن كان المقام مقام طلب المغفرة والرحمة تدعوه بالغفور الرحيم، وإن كان في مقام طلب الانتقام من عدو يا جبار يا عزيز. على كل حال هذا مفصل عند أهل العلم وينبغي أن ندعو بها، وأما مجرد تعدادها وتلاوتها سواء كان بألحان أو بغير ألحان، كل هذا لا يجدي إلا بمعرفتها. ولذلك قال: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء لا يكفي فيه مجرد أن تعرف تعد، لا بد أن تعرف المعنى وأن تأتي بالغاية التي هي دعاؤه جل وعلا والتوسل إليه بها، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ففيه إثبات الأسماء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا مذهب أئمة الإسلام ومن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، هو اعتقاد الفرقة الناجية خلافا لمن نفاها وعطلها كالجهمية وغلاة المعتزلة، وإلا فالأصل أن المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، صلى الله عليه وسلم. شيء ليس له اسم ولا صفة هذا شيء ولا ليس بشيء؟ معدوم. فالمعطلة يعبدون عدما، كما أن الممثلة يعبدون صنما كما قرر أهل العلم. فإثبات الأسماء والصفات على طريقة القرآن والسنة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل ونفي وجحود، ومن غير تمثيل، لأن التمثيل منفي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إثبات للسمع والبصر لهذين الاسمين المتضمنين للصفتين، وهو السميع البصير. فهم بعضهم من إثبات السلف للأسماء والصفات وأنها تمر كما جاءت، كما صرح به جمع من الأئمة، أنها تمر كما جاءت، أنه لا يتعرض لها، كأنك تقرأ طلاسم على طريقة التفويض، سمونه التفويض، مذهب التفويض، ويقولون هذا مذهب أهل السنة والجماعة، تمر كما جاءت، نقول هذا باطل وضلال. السلف يعرفون المعاني ويعتقدون أن لها معاني، لكنهم لا يكيفون هذه المعاني، يقفون على ما جاءهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني عندهم أن السميع والبصير ما بينهما فرق، تمر كما جاءت. اللي ما يفهم الفرق بين السمع والبصر أو السميع والبصير، بس الفرق أنك لا تفهم هذه هاتين الصفتين أو هذين الاسمين على ما يناسب المخلوق، فهمهما على ما يليق بالخالق، وأنه ليس كمثله شيء، وأثبت ما أثبته الله لنفسه. الآن الذي يثبت أن تعرف أن في العالم في الشرق والغرب أشخاص بأسماء معينة، على سبيل المثال زيد من الناس يسكن الهند، وأنت ما رأيته ولا رأيت صورته ولا رأيت نظيره ولا قلت أنه مثل فلان ولا شيء، تثبت له هذا الاسم وأنه زيد وتفهم معنى هذا الاسم، له معنى. يعني هل يقول زيد من الناس هذا الذي في الهند أو في الشرق أو في الغرب مثل دايز عكس زيد؟ نعم لا، تعرف أن هذا الاسم على هذا الشخص، وأن هذا الشخص في الجملة له صفات المخلوقين، وأنه على هذه الصفة من ضمن من خلقه الله وعلى أحسن تقويم، لكن كونه لونه كذا أو طوله كذا أو عرضه كذا، التفصيلات والكيفيات لا تعرفها لأنك ما رأيته. فالله جل وعلا تثبت له السمع والبصر وتفهم هذه المعاني، وقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نتعرض لكيفياتها، لكن نعرف لها معاني، ما هي بطلاسم، ولا نقول إن اسم زيد مثل ديز عكس زيد. المفوضة لا يرون فرق بين ديز وزيد، خلاص سمعنا اللفظ لا نتعداه. فهل هذا مراد السلف حينما يقولون تمر كما جاءت؟ لا والله، لئلا يسترسل الناظر في هذا الاسم فينقدح في ذهنه التشبيه أو التمثيل، يريدون أن يحسموا المادة ويغلقوا الباب، وإلا فكلهم يقرون كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمعنى معلوم لكن الكيفية مجهولة. التنظير الذي ذكرته في من اسمه زيد أو غيره من الأسماء، يعني تعرف بهذا أن هذا الشخص المسمى بزيد سواء كان من أهل العلم أو من التجار أو من غيرهم من أصناف الناس، تعرف أن هذا الاسم مطلق على شخص. هل تتصور أن هذا الاسم مطلق على كلب؟ نعم؟ لا. تعرف أن هذا الاسم مطلق على هذا الإنسان، لكن هذا الإنسان الطويل قصير أبيض أسود، الكيفية ما ندري عنه إلا لو رأيناه، إذا رأيناه. وهذا بالنسبة لله جل وعلا ممتنع، لأنه لا يرى في الدنيا ولا يراه الإنسان إلا في الجنة أو في عرصات القيامة في بعض المواقف. المقصود أن هذا هو المعنى، وظل بهذا الباب كثير من الطوائف، ظل فيه كثير من الطوائف. فالجهمية ينكرون الأسم، يقول إذا أثبتنا اسم فقد شبهناه بخلقه أو مثلناه بخلقه. فهم شبهوا في البداية، ما وصلوا إلى التعطيل إلا على قنطرة التشبيه والتمثيل. لو لم ينقدح في أذهانهم التمثيل ما لجأوا إلى التعطيل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، الإلحاد هو الميل عن الصراط المستقيم والطريق، ومنه سمي اللحد في القبر، سمي اللحد في القبر لأنه يميل عن سمت القبر إلى جهة القبلة، فهو ميل. والإلحاد في أسماء الله إما بإنكارها أو بتحريف معانيها وتأويلها على غير مراد الله جل وعلا، أو بابتكار أسماء من لم يسمي بها الله نفسه ولا سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا إلحاد. واشتقاق الأسماء لمعبوداتهم هذا إلحاد من المشركين، كما سيأتي في كلام ابن عباس وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا إلحاد. والإلحاد أصله الميل، ويطلق على الميل في الأصل القليل والكثير، الانحراف القليل والانحراف العظيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد في الحرم إلحاد، فالإلحاد أعم من أن يكون خروجا من الدين بالزندقة بإنكار الرب ومعلوم من الدين بالضرورة، أعم. هذا موجه لإيش؟ للمسلمين، وفي سياق قول الله جل وعلا الذي سواء العاكف فيه والباد، يعني الناس كلهم سواء في هذا البيت، سواء عاكف ساكن في الحرم أو باد جاء ليصلي فرض ويرجع، ما في فرق. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد، تجد تقول أنا والله أنا ساكن بالحرم أو من أهل مكة أو من كذا، قم يا أعرابي عن المكان هذا، لأنك أنت وأخوك سواء، الله سواء العاكف فيه والباد، ما في فرق بينكم. ولذا نرى مظاهر مخالفة لهذه الآية وبكثرة، لا سيما في المواسم، تجد في العشر الأواخر من رمضان يحجزون الأماكن ويضربون عليها ويحصل التشويش على المصلين والأذى لهم. بعض الناس يأتي للإحسان، يحسن ليفطر الناس، ثم يوكل على هذا الفطور شخص لا يحسن التعامل مع الناس قبل الأذان، قبل وقت الفطور بساعة ونصف أو ساعتين، يأتي في الصماطات وقم يا نايم وقم يا قارئ، ويؤذون الناس بهذا. هذا داخل في الآية، أذى للناس. فإذا أراد الإنسان أن يجلب الخير لنفسه ويرجو ما عند الله جل وعلا، أن يأتي بإنسان يحسن التعامل مع الناس ويرفق بهم. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا مجرد ميل عن الصراط المستقيم، وليس معناه أنه زندقة أو خروج من الإسلام، مع أن العرف عند أهل العلم في كلمة ملحد أنهم لا يطلقونها إلا على الزنديق المارق من الإسلام، تقول فلان ملحد. وأنا حضرت مجلس في شخص مختص في العقيدة يشرف عليه الدكتور عبد الرحمن بدوي، مشهور في المصريين من أكابرهم، عبد الرحمن بدوي يثني عليه، هو اللي مشرف عليه ويثني عليه، وهو رجل طيب عنده شوية إلحاد. تعجبنا من هذا الكلام، عنده شوية إلحاد، ها؟ على كل حال جاري على المعنى اللغوي أن الإلحاد مجرد الميل يمشي، لكن على المعنى الاصطلاحي العرفي عند أهل العلم الذي استقر عليه العرف عندهم أن الملحد الزنديق. وبالمناسبة ابن الجوزي وغيره ذكروا أن زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي والمعري وأبو حيان التوحيدي، ثلاثة. من يتكلم؟ على ذولا صنف آخر ذولا. ابن عربي قبل من الجوزي ولا بعده؟ ما تدري. المهم ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري، هذول زنادقة الإسلام فيما قاله ابن الجوزي. ترجم ابن خلكان لابن الراوندي وأشاد به وأطال في ترجمته ولم يتعرض لشيء من إلحاده وانحرافه. في ترجمته من البداية والنهاية الحافظ بن كثير قال: ترجمه ابن خلكان وأشاد به وأطال في ترجمته كعادته في الأدباء والشعراء لا في الفقهاء والعلماء. ما يطيل في تراجم العلماء والفقهاء، يطيل في الأدباء والشعراء. ولم يتعرض لشيء من انحرافه، وكأن الكلب ما أكل له عجينا. هذا نقد من ابن كثير لابن خلكان، نقد لاذع وبيان لمنهجه في التراجم. الإنسان المسلم عند شيء يسمى ولا أبراء، حب وبغض في الله، شخص يطعن في الدين ويمشي من دون بيان، نعم، من غير أن يتعرض له بكلمة تليق به. ها؟ لأن الاهتمامات تختلف. هذا مهتم بالأدب والشعر وما الشعر، ما يهمون يصير عالم ولا ما هو عالم ولا عابد ولا. لكن شوف العباد حينما يترجمون للعلماء، شوف النووي حينما يتكلم على أهل العلم، أو شوف الذهبي حينما يترجم لأهل العلم، تجده يشيد بما يهمه، خلينا يشيد بما يميل إليه. لذلك تجد تراجم النووي تختلف عن تراجم ابن حجر، لأن هذا له هم وهذا له هم. النووي عابد زاهد تهمه العبادة ويشيد بالعباد، وتلقى هذا عنه في تراجمه الكرماني في شرحه للبخاري، تجده يحذو حذوه ويشيد بعبادات العباد وأعمالهم، وهذه ترقق القلوب تنفع طالب العلم. ابن حجر يهمه ثبوت الخبر فينظر فيه من ناحية التوثيق أكثر من العبادة تهم ابن حجر ومن أهل العلم والعبادة لكن ما هم مثل النووي في هذا الباب. ها؟ الله يشوف إذا خشي من الكلام أن يؤثر على القارئ سلبا إذا لم يبين لابد أن يبين، لأنه أن تمدح فلان الفلان تمدحه وتثني عليه لأنه في نظرك شاعر أو عالم في هذا الباب في الأدب، لكن اللي يقرأ ما يدري أن عنده هفوات عنده طوام يتلقى هذا الكلام وفورا يذهب إلى المكتبات ويشتري كتابه ويقرأه، فلا بد أن تبين، لم تبين هذا غش. ما في شيء، ها؟ ما في شيء ولا شو عن الحال ما في. وشو؟ زين هالكلام، ها؟ يقول ما في إلا شوي الحاد مثل عبد الرحمن بدوي. الذي لا يسمى به إلا الله جل وعلا كالله الرحمن هذا الإلحاد بلا شك. أما الأسماء المشتركة، قالت امرأة العزيز، العزيز من أسماء الله ما في شيء. وشو إذا عرف بأنه هذه الصفة موجودة فيه وأن الستر صفة ملازمة له يسمى ستار، صيغة مبالغة، فعال أو مفعال أو فعول في صيغة عن فاعل بديل، هذه الصفات مبالغة ما فيها شيء. إذا عرف بهذه الصفة وأنه مكثر منها، حاشا الأسماء الخاصة بالله جل وعلا. وين؟ هو هذا خطأ في الفهم في الاسم الوارد، هل هو الستار أو الستير؟ درج كثير من العلم على أن الستار من أسماء الله، وستار وستير كلها من صفات المبالغة، لكن الوارد ستير. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون. أولا الخبر عند ابن أبي حاتم ليس عن ابن عباس كما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، قل هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وإنما رواه عن قتادة، فاعلم ذلك. يلحدون في أسمائه يشركون، قال وعنه عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اشتقوا لأصنامهم وأوثانهم من أسماء الله جل وعلا، وهذا إلحاد. اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا على أن اللات مخففة التاء، وأما من يقوله بتشديد التاء اللات فهو من لت السويق، كان رجل يلت السويق ويطعم به الحاج، قد تقدم هذا كله. والعزى من العزيز اشتقوا لأصنامهم وآلهة من أسماء الله جل وعلا ليشبهوهم به. وعن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها في أسماء الله ما ليس منها، فالذي يسمي الله جل وعلا باسم لم يرد به نص من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يكون ملحدا في الأسماء، ومن يصفه بوصف لم يثبت عنه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام يكون ملحدا في الصفات. نعم. يعرفون الإله، يعرفون الإله. نعم. أنا أقصد لك النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن، أنكروا على الرحمن يقول لنا، كأنهم لا يعرفون الأسماء عز وجل إلا الله، وهنا كان يثبت أنهم يعرفون الأسماء قبل. يقول يشتقون منها الأسماء. رواه الطبري بن أبي حاتم ولفظه إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله عز وجل، أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله، يعني في أسماء المعبود في الجملة، أما في أسماء الله ما قالوا إن الله اللات من أسماء الله، إنما سموا بها صنم، سموا بها صنم، واللات بالطائف. نعم. وبعضهم يعرف بعضهم بعض الأشياء، ها؟ يذكرون بعض الأشياء يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل إثبات الأسماء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله ولله الأسماء الحسنى على طريق الحصر، ولله الأسماء الحسنى. الثانية كونها حسنى من قوله الحسنى في نص الآية. الثالثة الأمر بدعائه بها فادعوه بها، يعني من باب التوسل إلى الله جل وعلا والتقرب إليه بهذه الأسماء المناسبة للمقام، المناسبة للمقام. أما أن تدعو بأسماء غير مناسبة للمقام، وإن كان المدعو هو الله جل وعلا، لكن فيه سوء أدب في الدعاء، ليس فيه تأدب مع الدعاء. تقدم في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، فهم جحدوا هذا الاسم وجحده كفر به. وفي الأسماء يلحدون في أسمائه. الأمر بدعائه بها في المسألة الثالثة في مسائل الباب، إثبات الأسماء من الحصر ولله الأسماء، وأيضا كونها حسنى لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى. الأمر بدعائه بها قوله فادعوه بها، وهذا من باب التوسل بهذه الأسماء الحسنى، وأنه يدعى الرب جل وعلا بأسمائه المناسبة للمقام، وليس من الأدب أن تدعو باسم لا يناسب. مقام الرحمة يختلف عن مقام العزة، ولذا الأعرابي لما سمع السارق والسارقة وقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، نعم قرأ القارئ والله غفور رحيم، لا يناسب. مغفر الرحمة تناسب قطع اليد؟ نعم نعم، يناسب عزيز حكيم. ويقرر أهل العلم أن تعقيب الآيات في غاية المناسبة مع ما تقدمها من كلام الله جل وعلا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه في مناسبة ولا ما في مناسبة؟ ظاهر ما في. ها؟ وإن تغفر لهم تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ها؟ نعم، يعني هل المناسب، هل قوله فإنك أنت الغفور الرحيم أنسب من عزيز الحكيم على ضوء ما قرره أهل العلم في الآية السابقة؟ مسألة فيها تغليب للتعذيب، وفيها أيضا ما يجعل القارئ يهتم للعذاب فيجتنب أسبابه. تعذبوا فإنهم عبادك، ما يستطيعون أن يتصرفوا ولا أن يدفعوا عن أنفسهم وأنت العزيز الحكيم. هذا له وجه، أن تعذبهم فإنهم عبادك لن يخرجوا عن مرادك، وإن تغفر لهم فأنت مع هذه المغفرة لا عن ضعف، لا عن ضعف، فأنت العزيز الحكيم. قول الأعرابي عزف حكم، عزف حكم، الحكم يحتاج إلى قوة وعزة. ان تعذبهم فانهم هل هذا فيه احتمال؟ وان تغفر لهم هذا مجرد احتمال لا يلزم منه الوقوع، ولا سيما انه جاء بان التي هي للشك، ان من ادوات الشرط التي ترد للشك لا ترد للجزم، ولذا قال أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. واضح؟ واضح يا أخوان؟ أنا إن شككت، يعني بإن، إن شككت إن للشك، وجدتموني جازما للفعل، وإذا جزمت، وإذا إذا جزمت بمرادي وعزمت عليه فإنني لم أجزم، لم أجزم الفعل إذا. لو بحثت في السياق وجدت المناسب. نعم. شو هذا المعتمد في مذهب الحنابلة التقويم؟ شو؟ هل المعتمد في مذهب الحنابلة التقويم؟ في إيش؟ لا لا لا لا لا يعرفوا الحنابلة. يعني قد يوجد في أفراد منهم كما يوجد نوع من التأويل في بعضهم وفي بعض المحدثين، لكن لا يسمى مذهب الحنابلة ولا مذهب المحدثين. إيه، لأنهم الحنابلة من يقرر مذهب السلف تأمروها كما جاءت، وهم يفهمون من الإمرار التفويض. على كل حال هناك سياقات لها دلالاتها في سياقها، لكن لو تأملتها في سياقها وجدتها قد يفهم منها هذا، والأصل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وذروا الذين يلحدون. اتركوا الذين يلحدون، اتركوهم. مش معنى اتركوهم؟ يعني لا تقتدوا بهم ولا تتبعوهم، وليس معناه لا تدعونهم، ولا تنكر عليهم، لا، ليس معنى ذروا الذين يلحدون لا تنكروا عليهم ودعوهم يلحدون، دعوهم يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا تنكروا عليهم ولا تبينوا لهم ولا توجهوهم ولا تنصحوا له، يعني اتركوهم لا تقتدوا بهم، والنصيحة واجبة. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، يعني في الكلام المنسوب لابن عباس بما رواه ابن أبي حاتم عندنا، وهو في الحقيقة لقتادة، يلحدون في أسمائه يشركون، وعيد من ألحد سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون، والجزاء في مثل هذا وهو أمر عظيم، الحاد الجزاء شديد وعظيم مناسب لجرمهم، فالجزاء من جنس العمل ومناسب له، فيقول وعيد من ألحد سواء كان في أسماء الله وصفاته أو غيرها من ضروب الإلحاد وأصنافه. اختصاص التحريف التحريف أعم من التأويل، والتأويل ضرب من التحريف، التأويل ضرب من التحريف. لا لا، لأنه في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أنها لا تحصى، لأن فيه أسماء ما علمت المخلوقين. الفائدة الحرص على تتبعها مما صح عن الله وعن رسوله ومعرفة معناها والدعاء بها، وأخفي العدد ولم يأتي به خبر صحيح، كما أخفيت ليلة القدر وأخفيت ساعة الجمعة ليكثر العمل فيكثر الأجر، والله أعلم.